لذلك مصادر هذه الآية الكريمة تصير مصادر بعض الأحاديث استفتي عن مصدر الله، فما دام الله تبارك وتعالى ساكت عن الحكم التأييد فما مخالفته لا يجب استخفاف العقاب عقلا وشرعا، لأن ما دام الله تبارك وتعالى سكت وما أظهرت هذا الحكم من طريق الرسل فمعنى الله لا يهتم بهذا الحكم اهتماما يوجب العقوبة على مخالفته. ولذلك هذه الآية الكريمة تقول عن محل البحث في مفاد السفو عما سكت الله. هذا هو الاشكال الوارد على الاستدلال بهذه الآية الكريمة والنقطة الأولى اللي ذكرنا في محل النزاع من توفر في دلالة هذه الآية الكريمة. بعد ذلك اشكال آخر وهو مفاد هذه الآية الكريمة إذا كان مفاد بنفس حكم العقل وحكم العقاب بلا بيان كما يدعي القائلين في هذه القاعدة، قاعدة حكم العقاب بلا بيان، يدعي أن مفاد هذه الآية نفس مفاد القاعدة العقلية حكم العقاب بلا بيان من بين الروايات اللي يستدل بها من قبل الغالبين على وجود الاختيار. هذه الروايات تكون واردة على هذه الآية الكريمة، لأن موضوع هذه الآية هو حكم غير واضح، فمخالفة هذا الحكم لا يوجد العقاب. هذا هو المصادر. فالموضوع الحكم ما قام عليه الحجة، ما دام هذا هو الموضوع، بقيام الحجة على وجود الاختيار ووجود الاختيار وجودا قريحيا لتوجيه الحكم الواضح الذي ما قام عليه الحجة، بصير وجود الاختيار حجة الحكم المشكوك. لذلك موضوع هذه الآية الكريمة ينتفي، فهذا معنى ورود روايات الاختيار على قرب دلالة تلك الروايات على وجود الاختيار، تكون واردة على هذه الآية الكريمة، لأن القائلين بالقاعدة يقولون أن هذه الآية مفاتحها نفس مفاتح حكم العقل بكل أخاطرها. هذا الثاني. على كل حال هذه الآية بماذا السيد الشديد لا تدل على البراءة، ومنها قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتقريب الاستدلال واضح بعد حمد كلمة الرسول على المفاعل للبيان حتى نبين. وقد يعترض على ذلك تارة، هذا الاعتراض من الشيخ الأنصاري، لأن الآية الكريمة إنما تم بالعقاب لا استحقاق العقاب. هذا الإشكال الثاني من تفسير فقط تختلف، وإلا ذكرنا هذا إشكال ثاني. وهذا لا ينافي تردد التكليف المكتوب لعله من باب العقل، يعني تكليف مكتوب مخالفته ليس باستحقاق العقاب، مع الاستحقاق مع ذلك العقاب فعلية العقاب من تلك من باب الرحمة والعفو. وكذلك اعترض أخرى بأن هذه الآية ناظرة إلى العقاب الرباني في الدنيا للأمم الثالثة، وهذا غير محل البحث. والجواب على الأول أن ظاهر النص في الآية أنه هو الطريق العام للشارع التي لا يناسبه غير هذا الطريق، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرض الثاني فتكون نسج كون الله معذبا من نسج العذاب. إذا كان لا نعذب حتى نبعث رسولا كان صحيح كلام الشيخ الأنصاري، لكن أضاف في هذه الآية الكريمة الفعل ما كنا نسج كون الله، فهذا التركيب ظاهر لنفس الشأن، ليس من شأن الله أن يعجز على مخالفة حكم ما قامت تجف عليه، وهذا معناه. فإذا كان لنفس الشأن معناه عدم الاستحقاق، يعني إذا كان من هذه الآية تلقي شأنية العذاب من قبل الله تبارك وتعالى، معناه انه غير مستحق والعقاب قبيح، ولذلك ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لان النص مشترك بين العقاب الدنيوي والعقاب الاخروي. مضافا الى ان ينظر العالم الى العقوبات الدنيويه، حتى ايضا يظهر الثاني على الإشكال الثاني، بل سياق هذه الآية سياق استعراض ضد القوانين الجزائية الأخرى، إذ وردت في سياق لا تجر واجرة وزر أخرى، فإن هذا لا تجر واجرة وزر أخرى، كان عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، لأن العقوبات في الآخرة قاضعة للحسن والقدس العقلية، أما عقوبات الدنيا ليست قاضعة للحسن والقدس، لأن العقوبات في الدنيا ممكن أن تكون من الآثار الوضعية للعصيان. فلذلك هذا الأثر الوضعي يتجاوز عن العاصي إلى أن يتعلق بالعاصي من أولاده وأحفاده، ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا يريد التعبير بصيغة المال في قوله وما قلنا وهذا بنسبة إفساد الشأن أي خدنا في نفس الشأن والمناسبة من بعد لكن ما دام نسبة إلى الله تبارك وتعالى يزيد الشأن ما في إشكال يعني عندنا قليلا هذا كان الله معجبا هذا الكون لما ينفع من الله فينفلت انت هذا المال من الزمن ومعناه انه ليس من شأن الله ولا يتعلم من الزحام النظر الى الزمان الماضي ولكن يرجع على الاستدلال بالايه الكريمه ما تقدمت في الحلقه السابقه من ان الرسول انما يمكن اخذ تلك مثالا لصدور البيان من الشارع بل غيره من الشارع فلا تلتفت الايه في موارد صدوره بعد المنكر لان مقام البحث البراءه متى بعد بعثه النبي وبعد صدور البيان من النبي والائمه لكن بسبب من الاسباب هذا البيان والحجه ما وصلت الينا هنا نبحث هذه البراءة تجري الناس أما إذا كانت البراءة ومد التعذيب قبل صدور البيان من النبي والأئمة هذا واضح أنه لا خلاف فيه عقلا شرعا وثم أن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية التي هي الإشكال الثاني وهي براءة المنيطة لعدم القيام دليل على وجود الاحتياط لان هذا الدليل قائم على الجزء الاحتياط بمثابه الرسول والحجه على الحكم الشرعي المشكوك فلذلك موضوع هذه الايه الكريمه وهو حكم ما كانت الحجه عليه هذا الموضوع ينتفي بقيام حجه على وجود الاحتياط المشكوك هذا هو الاشكال الثاني ونأتي إلى الآية الثالثة قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم هذا المقطع موضوع الاستدلال للبراءة كيف هذا المقطع موضوع الاستدلال على البراءة هذه الآية الكريمة تضمن طريقة الاحتجاج النبي مع أهل الكتاب اليهود اليهود حرموا بعض الأشياء من عندهم فلذلك الله تبارك وتعالى يقول لنبيه قل لا اجد فيما اوحي الي محرم يعني هذه المحرمات التي تؤمنون بها يا اهل الكتاب ما وجدت هذه المحرمات فيما اوحي الي هذا معناه شنو معناه ان عدم الوجدان من قبل النبي بما اوحي اليه عدم الوجدان دليل على عدم الفرق عدم الفرق هنا معناه كلمه مثلث مطلق امام مرقى في الشعر تعبير من اخر الحكم بالاباحه فعدم الوجدان هو الموضوع للاباحه وعدم الفرق وهذا هو بغل الباحث في البراءة الشرعية المتبع بزيادة إلى المصادر إذا لم يجد الحكم في الروايات فالذي يجد البراءة والتعبير الآخر التفسير بعد اللقاء هذا هو المثال البراءة هذا المقصد من الآية الكريمة يدل على هذا المقصد هذا كثير دلالة هذا المقطع من الآية على البراءة لكن من كيد الشديد يفتح بإشكالات ثلاث على هذا التقرير من هذا المقطع الإشكال الأول هنا صحيح التعبير الذي لا أجد فيما أوحي إلي محرم عدم الإسكان موجود في عدم الفضل والتعبير الآخر للتخصيص والإبداع وهذا جنس مقال البراءة الشرعية يمكن موضع الآية الكريمة الذي لا يوجد هذه المحرمات المأمور إليه. فعدم الإسلام من جانب النبي فيما توصل إليه مشارك بعدم وجود الله. فتأثر ذلك محرم هذه المحرمات الكثيرة. لذلك ليس مفاد هذه الآية اتباع الظاهرية وعدم قول الطاهر العدل فلم يرد الله. الآن تدل على أن في الواقع هذه المحرمات ليست بحرام، ما أنه ليس بحرام في الظاهر وفي عالم الجهل وعالم الشك والكلام. هذا المثال الأول، يعني مثال هذه الآية الكريمة صريحة محل النزاع عدم الإنسان يكون موضوع لعدم الحرمة والإباحة بتعبير آخر، أي عدم الحرمة والإباحة؟ الإباحة الظاهرية يعني كبار الشك. وهنا هذه الآية تدل على أن عدم الإنسان النبي يساوق عدم الإنسان. الحرمة مو موجودة في الواقع، مو موجودة. فنفس الحرمة واقعان، هذا مو مقاد البراءة، مقاد البراءة نفس الحرمة ظاهران. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، لو فرضنا هذا من باب الفرض أن عدم الإنسان نجي لا يكون مطابقا لعدم الوجود في الواقع. ليش؟ لأن يمكن أن نفرض أن النبي ما كان يعرف الأحكام الواقعية عند الله تبارك وتعالى. إذا فرضنا هذا الفرض من باب الفرض من نحن المفروض، يعني من باب التمثل، يتنازل عن الفرض الأول يأتي إلى الفرض الثاني. أن عدم الإنسان النبي لا يكون متساوقا وملازما لعدم الوجود في الواقع، لأن ممكن النبي لا يعلم كل ما عند الله تبارك وتعالى. هذه قصة عيسى أنه يريد أن تعلم كل ما في نفسي، لكن أنا لا أعلم كل ما في نفسي. مع تقرير عيسى عليه السلام في القرآن الآية مثير، لكن مضمونة الشكل. فممكن النبي لا يعلم كل الأحكام الموجودة عند الله تبارك وتعالى، فعدم وجدانه لا يسابق عدم وجوده. لكن على الأقل عدم وجدانه يستلزم عدم صدور البيان. لأن إذا كان البيان صادرا من قبل الله تبارك وتعالى يصدر البيان وبتعبير آخر إبراز الحكم من قبل الله، الله تبارك وتعالى بنفسه يبرز الحكم المتجه أو المريض المريض، طبعا المريض المريض. هذا هو الغاية من بعثة الأنبياء حتى يبين الأحكام الإلهية للخالق. لما لا يجد هذه المحرمات فيما أوحي إليه معناه أنه على الأقل ما صدر بيانا. إذا كان هناك بيان صادر من الله والنبي لا يعرف هذا البيان، هذا معقول؟ لا يعقل، لأن صدور البيان من طريق النبي. ومع ذلك نحن نفرض أن البيان صدر من قبل الله، ومع ذلك هذا البيان مسموع على النبي، لهذا غير معقول. لذلك عدم إجزاءكم هذه المحرمات فيما أوحي إليه يستلزم صدور البيان. فمعناه أن مع عدم صدور البيان من قبل الله تبارك وتعالى من الإباحة والتحريم. هذا هو القول عن كل البحث. محل البحث فيه الحكم بالإباحة والتحريم في فرض عدم الوصول الى البيان، مو في فرض عدم الصدور. اي عدم الصدور. عدم الصدور من هذا الدين الذي تكلمنا عنه نتحدث. احنا نتكلم حول وظيفة المفارقة عند الشك بالحكم الواقعي. وظيفة نقول البراشة الى الاباحة والتلبيس الشرعي. هذا هو. هذا نبتسه بهذه الآية الكريمة. كيف تثبته؟ الزيت الشيء الاولي بعدم الوجدان. على الوجدان منه؟ هذا الوجدان الذي؟ عدم الوجدان الذي هو مستوت لعدم الوجدان. يعني الأمة واقعا كثير يظاهر الحال انه من اجتاء الحرم الظاهر هو المقصود. هذا الكلام الاول. والاجتال الثاني عدم الاجتال الذي اذا لم يكن مساوسا لعدم الوجود في الواقع على الاقل مساوسا لعدم الشديد. المساوسة واضحة ليش؟ مساوسة عندي من الملازمة. الملازمة واضحة لان صدور البيان من قبل الله منصرف. ما بعد ما في يكون موجود. هاي تجاحم الظاهرية معلق على جنوب عدم صدور البيان. هذا مو مولد الله. مولد الله عدم وصول البيان الى المتكلم. وصول عدم الوصول بالنسبة للمتكلم في المتكلم. لكن هذا هو الاشكال الثاني. والاشكال الثالث. الان هذا الحكم لو فرضنا حكم ثابت لموضوع عدم الالتزام عدم الجنون التبديل عدم الترميز. لكن نحن نعرف ان هذا الترتيب ترتيب الواقعي في هذا الموضوع او ترتيب الواقعي في هذا الكتاب لان احتمال الموضوع شنو الاحتمال ان هذا الترتيب في هذه أي سيد الله المسلمين وفي أبيض المحرم كل فصل داخل في سابق المنارة ومناسل نقلات والاحتضار لأن الله حول المحرمات صاري لقوم من المسلمين رجعوا سيكل آية لكم شأن نزولها لليهود والجهود أي مرجاة المحرم حتى إن كان من المحرمات والاحتضار فهذا عدم الحرمة يمكن يكون حكما معتدلا داخلا في الغنى المعتدل كما نقول نقول خلق الاجتماع في الارض الجديده هاي الايه وخلق لكم من الطيبات هاي الايه الثانيه خلق لكم من الناس في الارض كل من الناس في الارض حلالا طيبا كل هذه الآيات ما أتذكرها في جزء نظامنا رجع الله إمام الله الطاهر بسوط في هذه الآيات. هاي أو ما تكتب المنية من مأكولات عيون إلا ما خرج الجديد إلا إذا كان هناك دليل على التفكير بالضبط. فالآن هذه الآية الكريمة تثبت عدم الحرمة حتى يمكن تجيب هذا التفصيل في الفرد. التفصيل في الفرد لما يمكن يمكن هذا التفصيل أو نخليني واسعين احتمال الآخر لا هذا الحكم فقط وهو الحكم بعدم القرن والتعبير الآخر إلا إذا أظاهري من حال عدم مجدان الدليل على القرن مدام الدليل على القرن فعدم مجدان جنن يسالك الشك بالنسبة للآخرين ها بالنسبة للمجدان بالنسبة للآخرين عدم الميزان يسابق عدم العلم عدم العلم ولذلك يترتب عليهم هذا الحكم الظاهر لأن الحكم بالملاحظة إلا تبع على عدم الميزان من حيث أنه سبب الوجود لعدم الميزان فلذلك الحكم يصير حكما ظاهريا إذا كان الحكم الظاهري هذا اسم الذراع الشرعي لكن احتمال يكون حكم الناطقين من العلماء التحكيم ان ضمن العدم الانساني اللي هو وفاه الايه حتى ينفي التخفيف يعني ما عنده دليل على التخفيف مع عدم دليل على التخفيف من قبلنا يبقى حكم العام بالحلميه خلق لكم ما في الارض والجنه وكل من الأرض حلالا طيبا وخلق لكم من الطيبة وما كان فلذلك ما حكمها كريم تعين أن هذا الحكم في هذه الآية الكريمة وهو الإباحة وعدم الحرمة حكم آخر يوم على أساس موضوع عدم الجدان وعدم الجدان من جدان بدون عدم العلم تصير حكم بعض ويمكن أن يكون هذا الحكم حكما واقعيا بالعمومات لكن شنو لأن هذا الحكم الواقع بالعمومات يثبت للشيء إذا انضم إليه عدم دليل على التفصيل فهذا المقطع من الآية الكريمة يثبت هذا الشرط شرط عدم دليل على التفصيل للقرآن هذا الشرط اذا انضم الى العمومات حكم النقل لذلك ما في دليل زعيم ان هذا الحكم حكم به اذاعه حكم بالتوحيد حكم بعدم القرن حكم باهرين وحكم نقل فلذلك هذه الايه الكريمه لا تدل على الادعاء إذ دل على أن عدم الوجدان كافر في إطلاق العنوان في إطلاق العنوان يعني كافر في عدم الحرمة كافر في التبطيل كافر في الإباحة أي تعبير من يستحضره ويجب على الاستدلال بهذه الآية الكريمة أولا أن عدم الوجدان النبي فيما أوحي إليه يستحضر عدم الحرمة واقعا ما عدم الحرمة ظاهرا فخرج عنه وثانيا انه ان لم يسابق عدم الحرمه واسعا فعلى الاقل يسابق عدم ظهور البيان من الشارع وهو الله تبارك وتعالى لا يقتل صدور البيان واتفاؤه عنه لان نحن نعلم يقينا ان الله تبارك وتعالى لا يظلم احكامه من غير طريق الرسل فحتما اذا كان بيان الله للاحكام من طريق الرسل فعدم وجدان النبي الحرمة فيما أوحي إليه يساوق عدم السجود للبيان فهذه الإباحة معلقة على عدم السجود وهذا كذلك خارج عن محل النظام وأين هذا من عدم الوصول الناس في احتمال اكتفاء البيان على المكلف بقي اكتفاء البيان على النظام والبيان على المكلف هذا هو موضوع البحث في إصالة البراء الشرعية وثالثا ان اطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ اصل عملي بلحاظ اصل عملي يعني حكم ذاته قد يكون بلحاظ عمامات الحل التي لا يرفع اليد عنها الا بمخصص حتى التحريم، لكن هذا المخصص واصل الى المسلمين. احنا هذا الشرط وهو عدم التخصيص بالفضل نخرج الجن في هذه الايه، لا نعم هذه المسائل جديده على القرنه تثبت الحليه بهذه العمومات وهي الحليه الواقعيه الوالد مهدد بين الحليه الواقعيه والظاهريه، كذلك لا تدل الايه على موضع البحث وهي الاباحه والتخصيص الظاهري عند عدم الزعام. صلى الله عليه وسلم على محمد. هذا عالم تشريع على عالم تكليم ليس فتوى اليوم خلق كثير هاي قصة صدر ليس عالم تكليم الإرادة التكليمية لله بالقتل ما صار ذلك، ولا تشبيع ان الله يبدا بالقتل وليس عن سببه مثلا هذا الوالد يتاذى مثلا من الابن، لا هاي مساله تكليميه. هذا ما يتعلق بالتشبيع حتى يجيب من فتيت معرفه. لا